فأحاديث أبي هريرة تكاد تبلغ 5000 تقريبا أو تزيد قليلا أو تنقص. وأما أحاديث عبد الله بن عمر فهي يمكن تبلغ 1000 و1500 أو نحو ذلك، فهي على كل حال أقل من نصف أحاديث أبي هريرة. والسبب باختصار هو اجتهاده واقتفاؤه من الطعام والشراب على الشيء واللباس على شيء ضروري. والسبب الثاني دعاء الرسول عليه السلام، وهذا أقوى الأسباب له. والسبب الثالث أنه كان يجمع الأحاديث من الصحابة، وهذا السبب في الواقع سبب واضح جدا، لأننا نجد الإمام أحمد من بين الأئمة الأربعة نجده أكثرهم حديثا. لماذا؟ لأنه طاف على علماء الحديث في الطارد البلاد الإسلامية يومئذ، فجمع منهم ما لم يجمعه الآخرون، فكان هو وإن كان متأخرا عنهم كان أكثر منهم حديثا. إذن هذا الحديث يعطينا معنى الحكمة المعروفة: من جد وجد، وبقدر الكد اكتسب المعالي. فإذا نأخذ من هذا الحديث عن أبي هريرة أمرين اثنين، وهي والأول منهما ما له علاقة بصلب الموضوع، وهو قناعة الصحابة بالعيش القليل وعدم انصرافهم إلى التمتع بالدنيا وإن كان هذا التمتع مباحا. والشيء الآخر الذي نأخذه أن الإنسان باجتهاده وبتخصصه في أمر ما ينبغ فيه ويتفوق فيه على الآخرين ولو كانوا أقدم منهم منه علما وأكبر منه سنا.